الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن المنذري رحمه الله: الترغيب في صلاه الجمعه والسعي اليها وما ياتي قبل يومها وساعتها. قال مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت وغفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وزياده ثلاثه ايام، ومن نفخ الحصى فقد لغى. وروى مسلم عن ابي هريره ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكسرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وعن ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه: من عاد مريضا وشهد جنازه وصام يوما وراح الى الجمعه واعتق رقبه. رواه الحسان في صحيح. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب في الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في قبل يومها وساعتها. ومناسب في هذا اليوم النهارده يوم الجمعة أن نذكر إشارة، وإن كانت الأحاديث أكثرها يعرفها كثير منا ولكن تذكرة، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. في غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. في الحديث أن الذي يتوضأ ويحسن الوضوء يثبت الوضوء يتم الوضوء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم ياتي الجمعه ويستمع وانصت، استمع وانصت. ثم لفرق بين الاستماع واتى فسمع خطبه الجمعه واستمع، الاستماع فيه اصغاء، فيه انصات، فيه تذكر، فيه تفكر، فياتي لصلاه الجمعه حتى يستفيد، حتى يتعلم، حتى يتعظ. فهنا اذا استمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا الكيد إنه توضأ فأحسن الوضوء، فإذا اتصلت الغسل أفضل كما جاء في الحديث الآخر. وغسل الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به وأخبر في الحديث أنه واجب على كل مسلم. فالراجح أن غسل الجمعة لابد أن تغتسل لصلاة الجمعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكدت لأحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم عليه. جاء عنه: من توضأ يعني للجمعة فيها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ففيه أن بيان الغسل أفضل من الوضوء عند صيانة صلاة الجمعة، وقد يأتي في فضل الغسل للجمعة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ومش بس سبعة أيام، يغفر له العشر، قال: وزيادة ثلاثة أيام. من الحسنة بعشر أمثالها، وفضل الله عز وجل أن يغفر وبين الجمعة إلى الجمعة. والقيد أنك إذا اجتنبت الكبائر ما لم تقع في كبيرة من الكبائر، فيغفر الله عز وجل صغائر الذنوب ما بين الجمعتين. وهنا ما يقول إنسان مثلا: أنا حصلت الجمعة حاضر على صلاة الجمعة وأترك باقي الصلوات. هذا وقع في كبيرة من الكبائر أن يترك الصلاة، فهنا ما هوش داخل تحت هذا الحديث. الحديث الكيد اللي فيه عند جمهور اهل العلم انك تجتنب الكبائر. اذا كان انسان تارك الصلاه طول الاسبوع اي حصل الجمعه فقط، فهذا وقع في كبيره من الكبائر فلا يدخل تحت هذا الحديث. قال لنا هنا فيه: ومن نفخ الحصى فقد لغى. وهنا الاسماء الاستماع والانصات ينافيه نفس الحصى. نفس الحصى معناه ان واحد قاعد مشغول بشيء غير ذهنه، مش مع الخطيب، مش مع الخطبه. الخطبه فيها ايات وفيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينصت ما هوش انصات للخطيب كخطيب، ولكن انصات لقوله: قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، انفصل من الروضة. فالذي ينشغل عن ذلك بأدنى شيء ولو بنفس الحصى، يعني قاعد بيلعب في الحصى، أما بينكش حصى أو يلعب فيه بإيديه وهو جالس يظن أنه يسمع ولكنه ينفس الحصى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا من نفس الحصى فقد لغى، والمعنى ما هوش داخل تحت هذا الحديث أنه يغفر له، لا بشرطه أنه يستمع وينصت. فإذا نفس الحصى تشاغل باللعب وهذا ليس مستمعا وليس منصتا. من الأحاديث حديث ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكسرات من بينهم إلى بثنية الثلاث. فقد قيل لنا إن الصلوات الخمس ما بين الصلاة إلى الصلاة ما بين الجمعة إلى الجمعة ما بين رمضان إلى رمضان هذا كله مكسر لما بينهم. بل قيل أن تجتنب الكبائر، لا يقع في كبيرة من الكبائر، من الكبائر أن يخلق، من الكبائر أن يلهي، من الكبائر أن يتعامل بالسحر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يذكر فيها الكبائر وهي كثيرة، ومن ضمنها أكثر الكبائر قال اجتنبوا السبعة الموبقات، يعني الكبائر التي تغلق وتهلك صاحبها. قال لهم يا رسول الله ورسول الله صلى الله عليه قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه من الكبائر يزيد عليها ما جاء في القران من ذكر السرقه من ذكر الزنا وقذف المحصنات الغافلات من الانسان يتولى الى العربيه بعد ما هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الالحاح في بيت الحرام من عقوق الوالدين من قتل النفس التي حرم الله او ان يقتل الانسان ولده خشيه ان يطعم معه لشهاده الزور قول الزور وغير ذلك من الكبائر كثيره الكبائر. فالمسلم يجتنب الكبائر ويحصل هذه الفضائل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث. من الاحاديث حديث ابي سعيد الخدري انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه. خمس من عملهن في يوم كتبه الله من اهل الجنه: من عاد مريضه وشهد جنازه وصام يوما وراح الى الجمعه واعتق رقبه. لو ان انسانا فعل هذه الاشياء يمكن تتحقق في رمضان اكثر من غيره، لان العاده ان المسلم ما يصومش في يوم الجمعه الا ان يكون يوافق صوم يوم هو يواظب عليه زي ايام البيض 13 و14 و15 جاء فيها يوم جمعه وكان يصوم يوما ويكسر يوما مثلا. فعلى ذلك صيام يوم الجمعه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان يصومه بمفرده. فاذا صامه مع خميس او صامه مع سبت يجب له ان يصوم، لكن في رمضان ضروري حي عليه يوم جمعه وهو صائم. فهنا يقول لنا: من عملهن في يوم هؤلاء الخمس كتبه الله من اهل الجنه. وكل مسلم حريص على ان يكون من اهل الجنه. منها قال: من عاد مريضا وشهد جنازه يعود مريضا يزور مريضا وشهد جنازه، يعني حضر الجنازه سواء صلى عليها او شيعها الى قبرها، وصام يوما اللي في يوم الجمعه وراح الى الجمعه حضر صلاه الجمعه واعتق رقبه، واعتق رقبه، يعني كل هذا موجود الا عتق رقبه هو الذي ليس موجودا في زماننا هذا. في حديث اخر ذكر الصدقه ان يتصدق بصدقه فمشروع اليه على ان يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ممن يكتبه الله عز وجل من اهل الجنه. عتق الرقبة الآن نقول البدل من عتق الرقبة إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها فضائل عمل، إذا عمله إنسان كأنه أعتق أربع رقاب، كأنه أعتق عشر رقاب. فبدأه صلى الله عليه وسلم بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في أميته على كل شيء قدير. يقولها المسلم بعد الفجر 100 مرة فكأنما أعتق عشر رقاب، كأنما أعتق عشر رقاب. فهنا وإن كان هذا ثواب بشيء معلوم والعتق الحقيقي ثواب آخر، ولكن هذا اللي موجود لأنهم في زماننا لا يوجد عتق رقاب. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم عليه حديث رواه أحمد عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من طيب إن كان عندك ولبس من أحسن ثيابك ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يري أحدا ثم أنصت حتى يصلى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وهنا قيود أخرى للكفارة فيما بين الجمعة والجمعة فذكر لنا أن تغتسل يوم الجمعة. الحديث الأول ذكر الوضوء إذا الغسل أفضل وأتم وأحسن للإنسان أنه يغتسل ثم يأتي إلى الجمعة. ونفس من طيب كان عنده ونفس من الطيب من مسك أو نحوه ولبس من أحسن ثيابه. الجمعة عيد للمسلمين فالمسلم يأتي الجمعة في أحسن ثيابه، ليس في ثياب العمل، ليس في ثياب غير نظيفة، ليس في ثياب رائحتها عرق مثلا، فيأتي إلى الجمعة في ثياب طيبة نظيفة وكالتي يلبسها في العيد من أحسن ثيابه. ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدل إذا جاء المسجد فيصلي. هنا سنة أن أنت إذا جئت إلى بيت الله عز وجل يوم الجمعة أنك تصلي ما بدلك، صليت ركعتين، صليت أربعة، صليت ستة، ثمانية، عشرة، 12 ركعة ما بدلك، ما حددتش وما قيدتش كم ركعة تصليها، كلما زدت كان خيرا لك. قال ولم يؤذي أحدا، ولم يؤذي أحدا، ده قيد أيضا، إن ما يجيش يؤذي أحدا من الناس، لا في طريقه ولا في بيت الله عز وجل. لا يسقط، لا يرفع صوته، لا يضايق المسلمين، لا يوسع الناس ليجلس هو كيؤذي الناس بجلوسه، لا يتخطى رقاب الناس في اثناء دخوله الى المسجد، اي شيء يؤذي به الناس. هنا الحديث يقول لك لم يؤذي احد، هذا ايه؟ ثم انصت حتى يصلى، يعني حتى يصلي الامام بالناس، ينصت لغايه صلاه الجمعه، اذا صنع ذلك قال كانت كفاره لما بينها وبين الجمعه الاخرى. حديث آخر لأوس بن أوس الثقفي رواه أحمد أبو داود والترمذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكثر يوم الجمعة واثقل وأكثر وابتكر ومشى ولم يركب وجل من الإمام فاستمع ولم يلو كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها. شوف فضل أجرين الله عز وجل في هذه الأشياء التي يصنعها كلها للجمعة. من أكثر يوم الجمعة وتكر من ذلك المراد ذلك للتوكيد، تأكيد الشيء أنه غسل وتكر، والمعنى كأنه غسل أخاه وغسل بدنه، فغسل وتكر، اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، وبكر وتكر جاء مبكرا إلى صلاة الجمعة، كلما جاء مبكرا كلما كان أفضل له. الساعة الأولى اللي هتبقى من بعد طلوع الشمس لغاية صلاة الجمعة تنقسم إلى ساعات، فمن بعد طلوع الشمس الساعة الأولى بعدها الثانية الثالثة وهكذا، فكلما جاء مبكرا إلى بيت الله عز وجل كان له أجر أعظم. قال بكر وكفر ومشى ولم يركب، مشى من بيته إلى بيت الله عز وجل ولم يركب ودنا من الإمام، إذا جاء مبكرا دنا من الإمام فاستمع يستمع وينصت ويتفكر ويتدبر ويستعظ. قال ولم يلغو، ولم يلغو، ما عادش ان هو يمس الحصى، ما عادش يكلم اللي بجواره، ما عادش ينشغل عن الخطوه بشيء، ما نامش في اثناء صلاه الجمعه او خطبه الجمعه، استمع ولم يلغو. كان له بكل خطوه عمل سنه، اجر عظيم جدا، اجر عظيم جدا. تخيل انت هذا الشيء بين بيتك وبين المسجد كم خطوه بين البيت والمسجد، فرضنا انه 10 خطوات. لو 10 خطوات مفيش حد بينه وبين المسجد 10 خطوات. لو فرضنا ذلك كل خطوة عمل سنة، عمل سنة من الأعمال الصالحة، عمل كأنك سنة 365 يوم بتصوم وتقوم. تخيل إنه لو 10 خطوات، لو 100 خطوة هيبقى قد إيه؟ عمل 100 سنة، لأن يوم القيامة يضاف إلى عمرك أعمار من العمل الصالح، عمل صالح خالص، يوم القيامة يضاف بهذا الشيء. الذي يقصر في ذلك ويصر فيه ومحروم يحرم نفسه من الخير ويحرم نفسه من اجر عظيم جدا لو فعله امر يسير. يمكن الواحد منا يتشاغل عن هذا باشياء مشاغل الحياه كثيره، ولكن كلما استحضرت الثواب وتفكرت فيه كلما كان هذا دافعا لك على الحرص على ذلك. الامور اللي ذكرها في هذا الحديث الغسل يوم الجمعه، قال من غسل واغتسل، التكفير الى الجمعه المزيد مبكرا يوم الجمعه، قال غسل واغتسل، المشي وعدم الركوب، قال مشي ولم يغتسل الا ان يكون بيته بعيدا يحتاج الى مواصلات الامر الاخر الى الانسان معروف ولكن قدر المستطاع يمكن يمشي الى بيت الله عز وجل يكون له هذا الاجر العظيم، هذا لدينا من الايمان كما ولن يلغ كان له بكل صفه عمل سنه اجر صيامها وقيامها. نسال الله عز وجل ان يعيننا على فعل الخيرات وفعل المعروف، وان يجعل عملنا كله صالحا له خالصا ولا يجعل لاحد فيه شيئا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.